سميت متحيرة والمحيرة، يقال متحيرة في نفسها لأن ما تدري متى تصلي ومتى تعبد الله ومتى تصوم ومتى تؤدي عبادتها فهي طاهرة، ومتى يحكم بكونها حائض فلا يحل لها فعل الصلاة ولا الصوم، فهي متحيرة ولا تدري هل خرجت من عدتها أو لم تخرج، وهل يجوز طلاقها أو لا يجوز طلاقها. فلما تحيرت قيل لها متحيرة، ولأنها حيرت العلماء فقيل لها محيرة. تحيرت العلماء رحمه الله، أفرد بعض الأئمة للمحيرة وحدها كتابا مستقلا. هذه ليست تفصيلات وتفريعات من عند الفقهاء. يا إخوان، هناك مسألة مهمة جدا، وهي أن الله أعطى في العلم الناس فمن مستقل ومن مستكثر. من وقف أمام مشكلات الناس والمسائل والفتاوى وعاش دهرا طويلا يغوص في خضم وغمار تلك الرحمات من نصوص الكتاب والسنة يستنبط منها، ثم يعيش واقع الناس في أسئلتهم وفتاويهم تتفرع له من العلم فروع كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فيجد من التفريعات والمسائل. يقول عبد الله بن مسعود: ثوروا العلم، يعني إذا ثورت العلم وفصلت فيه دون تنطع ودون تكلف ودون تشدق فإن الله يفتح عليك. فالذي يأخذ العلم بالتأصيل ويبني على التأصيل تتفرع له الفروع على أصول صحيحة وتنبني على قواعد سليمة، يصيب من العلم غاية، ويأخذ العلم وجدانه وأحاسيسه، ويعيش في جنة قبل جنة الآخرة يعرفها من يعرفها. هذه الجنة التي عاش العلماء فيها، فأصلوا وقعدوا وضبطوا وقيدوا وحرروا رحمهم الله برحمته الواسعة، فما ملوا ولا سئموا ولا تعبوا ولا كلوا. وكيف يكلون وهم يعيشون تلك الرحمات التي يتقربون إلى الله عز وجل بخوضها ومعرفتها وضبطها للأمة. فهذه التفصيلات من أين جاءت؟ جاءت من مسائل الناس، من النوازل، من المشاكل. ولذلك تجد بعض العلماء يأتي ويتكلم في مسألة في البيع على أنها أصل، هناك من يتكلم عن المسألة مثلا لا يجوز بيع الإنسان لما لا يملك، هذه أصل المسألة، فيها حديث حكيم بن حزام وغيره: لا تبع ما ليس عندك. ثم يأتي الآخر ويقول: لا تبع ما ليس عندك. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ يربط بأصل عام في الشريعة وهو تحريم أموال المسلمين وعدم جواز الظلم، ثم لم يربطوا بهذا الأصل العام، يأتي شخص آخر ويقول: طيب لو باع ما لا يملك، فإما أن يعلم صاحبه وإما أن لا يعلم. طيب لو كان هذا لم يعلم فما حكم بيع المغصوب وما يتفرع على مسائل الغصب؟ ثم لو أنه تاب كيف يرد؟ ثم يأخذ يفصل هذه المسائل. من أين جاء هذا التفصيل؟ من مسائل الناس والنوازل. هكذا في الحيض، هناك نساء حضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحضن حتى التبست عليهن الأمور، فقعد عليه الصلاة والسلام القواعد وبين الأصول لباب الحيض، وتفرعت عن هذه الأصول وهذه الأحاديث الجامعة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وتفرعت من هذه الجوامع مسائل وأحكام يعني ما جاء بها العلماء من عندهم، إنما جاءوا بها من دلالة النص. ولذلك تجد الحديث الواحد تستغرب حتى كيف يستنبط من الحكم، وتتعجب تجد العبارة خطاب للمرأة: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وفي رواية اترك الصلاة قدر دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضهن لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، فلتمسك عن الصلاة، فإذا هي خلفت ذلك فلتصلي. الرجوع إلى العادة، الرجوع إلى التمييز، هذه مسائل. الرجوع إلى الغالب، هذه مسائل قعدها عليه الصلاة والسلام، لكنها تتفرع عليها مسائل كثيرة. ومن هنا كان ضبط هذا الباب والعناية به أمر عظيم، فيه نفع للمسلمين، لأن الحيض تتعلق به عبادات وتتعلق به معاملات. المرأة ما تستطيع تصلي، ما تستطيع تصوم، لا تدخل المسجد، لا تمس المصحف، لا تقرأ القرآن، لا يجامعها زوجها إذا كانت حائضة، لا يطلقها إذا كانت حائضة طلاقا للسنة، الاعتداد، لا تعتد بالأشهر ما دامت حائضا ثم التبس عليه الأمر هل هي حائضة أو مستحاضة. على كل حال، كل هذه المسائل من العبادات والمعاملات وما يتبعها كلها محتاج إليها. وانظر إلى عظيم نفعك للأمة إن ضبطت وأتقنت هذا الباب، فنفعت به وانتفعت. ونسأل الله العظيم أن يلهمنا فيه الصواب وأن يجنبنا فيه الزلل. ولذلك نعود ونكرر إلى أن هذه التأصيلات والتفريعات في غالبها جاءت مستقاة ومستنبطة ومبنية على أصول في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهمها العلماء، ويحتاج طالب العلم إلى ضبطها وإلمامها حتى يستطيع أن يفتي ويعلم ويبين مسائل الحيض على نور وبصيرة من الله. وإن شاء الله سنبين المسائل المتعلقة بالحيض غدا إن شاء الله في نفس هذا الموعد.